سيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء للقارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي.

Yeah. Thank you.

Oh, Thank you. الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي، وهي من التسجيلات النادرة.